وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروريا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله, رواه مسلم. فهذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في شأن كيف يكون المشي مع الجنازة, هل يمشي أو يركب, وأيضا هل يكون أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها. ذكر هذا الحديث والذي بعده حديث